الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم إرسال المقاطع التي تحمل ذوات الأرواح وهل في ذلك إثم؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه المقاطع مشتملة على ما يسمى بتصوير الفيديو فإنه لا بأس بإرسالها إذا كانت مما يجوز شرعا ولم يكن في طياتها شيء مما يوجب تحريمها. وأما إذا كانت تلك المقاطع مشتملة على صور ثابتة من لذوات الأرواح فلا يجوز إرسالها. فالتصوير الذي حرمه الشارع إنما هو التصوير الثابت الذي من طبيعته الثبوت والاستقرار، وأما التصوير المتحرك فإنه لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله، ولا يدخل في عموم أدلة التصوير ولا يدخل في عموم الأدلة المحرمة للتصوير. فإذا كانت تلك المقاطع التي تريدين إرسالها عبارة عن مقاطع فيديو متحركة فإنه لا بأس بها إذا لم يكن في ضمنها شيء يوجب تحريمه شرعا. وأما إذا كانت عبارة عن مقاطع فيديو مشتملة على صور ثابتة فإنه لا يجوز إرسالها، لأن القاعدة المتقررة عند أهل العلم أن الأصل في باب التصوير المنع والتحريم إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، والله أعلم.